نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فشكف الله به الأمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقلتم جميعا وطاب منجاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المهيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الإسلام قائم، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذه القرون العظيمة الرهيبة التي تمر بها أمتنا، وكما تعودت حتى لا يمتحن لقاء الوقت من ذي أجلينا سريعا، فسوف أردد الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان الرقاق على العناصر التالية: أولا واقع الحديث، ثانيا ولكن الإسلام قادم، ثالثا منهج عملي واسع التركيز. فأعيون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا لمنظر الإسلام وعلم الموحدين، وأن يجري ظهور قول المؤمنين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أولا واقع الحديث. أحبتي الكرام، لقد ابتلي الأمة الإسلامية بنكبات وأزمات كثيرة على طول تاريخها، مرورا بأزمة الحجة الواحدة والهجمات التتمية القاتمة والحروب الطريفية الطاحنة، لكن الأمة مع كل هذه الأزمات كانت تمتلك مقومات النصر من إيمان صادق وثقة مطلقة في الله واعتقاد بهذا الدين، فكتب الله جل وعلا لها النصرة والعزة والتمكين. ولكن واقع الأمة المعاصر، واقع الحديث، فقدت فيه الأمة كل مقومات النصر بعد ان انحرفت الامه انحرافا واضعا عن منهج رب العالمين وعن سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انحرفت الامه ووقعت في انتقام الملك المسلم بين منهجها المنير وواقعها المؤلم المنير. انحرفت الامه في الثاني العقدي والثاني التعبدي والكاذب التشريعي والكاذب الاخلاقي والكاذب الفكري، بل وحتى في الكاذب الروحي. وما تحياه الامه الان من واقع اليم تتمكن ولا تتغير. ولا تحاكي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاماه، بل ولم تعد الامه الى عشها وملكها الا وفق هذه السنن الذي لا يجري معها تعثر الانبياء ولا وهو الاصفياء. قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ووالله لقد غيرت الامه ومن جلت في جميع الجوانب، غيرت الامه ومن جلت، بل لقد وقعت الامه في العصر الحديث في المنكر الاعظم الذي ما خطا المسلمين فاستك على ذلك، الا وهو ان نحت الامه شريعه الكبير المتعال وشريعه سيد الرجال، وحكمت في الاعراض والاموال والفروج والدماء القوانين الوضعيه الفاجره من وضع معادين البشر على وجه الارض. استبدلت الامه بالعرير الاعرى وتسقى ما ترى، وذو رحيق مخدوم حريقا وحريقا مهلكا مدجرا. وظلت الامه انها يومها تحت شريعه الله وشريعه رسول الله، وراها الجوحه وراها الترك الملحد ترى، ووراها الغرب الكافر ترى اخرى. ظلت الامه المسكينه انها قد رجفت قوام النجاه، فغرقت الامه واغرقت وهلكت الامه واهلكت، ولن تعود الامه الى سيادتها وريادتها الا اذا عادت من جديد الى فضل عشها ودفع شرفها ومعين شرفها ومعين مقامها ووجودها، الا اذا عادت الى كتاب ربها والى سنه الحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. واصبحت قطعه واستباحه لكل امر الارض، وفرضت الامه الامر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في حديثها الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ثوبان انه صلى الله عليه وسلم قال: يوسف انت تباعى عليكم الامم كما تتباعى الاكله الى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غزاة كغزاة السيل، وليوشكن الله أن يرفع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: من وهب يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تعيش على ضيقات مد الحياة الإنسانية كالولاد مجاشرة بل متقارعة بل متحاربة، تقطع بينها حدود جغرافية مصطنعة وأعراف قومية ملتنة، وتؤثر على زمن الأمة بلا استثناء آلات قومية والوطنية، وتحكم الأمة كلها قوانين الأرض العلمانية، وتدور الأمة كلها الدوامة السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوام، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستمر فيه. تهجد بعد عزة وجهلت بعد عزة وضعفت بعد قوة، وأصبحت الأمة الإسلامية في سبيل القافلة الإنسانية كلها، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا الجميل الحالق الأرض، بعد أن كانت تقود القافلة الإنسانية كلها Come on, الذي فتت علينا المشرقا. وهذا هو أمور الإسلام، ولكن الإسلام قادم. هذا وعد ربنا، رغم أمس المشركين والمنافقين، وهذا وعد نبينا، رغم أمس المشركين والمنافقين والمشركين. إن الإسلام قادم، إن الإسلام قادم يا شباب. نعم، أنا أعي ما أقول، وأعي واقع الأمة الذين ذكرت الاقتصاد، ومع ذلك أؤكد لكم جميعا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالإيمان لا تهنوا، بالإيمان لا تحزنوا، بالإيمان أنتم الأعلون. ووالله إنني لأعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد على وجه الأرض أبدا ثورا نقصا، حتى بغض ما نراه الآن من تهديدات، لا للعرب بل للأمة كلها. أقول إن هذا الثور سيجعل الله جل وعلا فيه خيرا كثيرا، كما من أمة نهضت في الأمة إلا وجعل الله تبارك وتعالى ما من ابتلاء الا وجعله الله سببا لتمحيص الصدق وسببا لتمييز الخبيث من الطيب. قال تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يحسنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد ذكر سلطان العلماء الامام العز وعبد السلام في الزمان 17 فائدة، 17 فائدة ذكر هذه الفوائد كلها في الملاذ. فلا تظن ابدا انه مع هذه الازمه سيكون الاسلام وسينتهي المسلمون، لا لا والله. لقد هجم القرابطه على المسلمين في بيت الله، ونفتح الطائفين حول بيت الله، واقتنع ابو طالب القرطبي الخليف المسلم قد حضر الاسود من الكعبه، وظل يطرح بها على صوته في صحن الكعبه، وهو يقول: اين الطير الاباريل؟ اين الحجاره من سجيل؟ انظر الى هذه الفتنه العاصفه على كل مسلم. وظل الحجر الاسود بعيدا عن بيت الله ما يزيد على 20 سنة، ومع ذلك الله الحجر ورد الله المسلمين الى دينه، وانتصر الاسلام على القرائط كما تعلمون. هاجم السكام على بغداد، وخيم وظلوا يسبحون يقدرون الارض الى يومه، حتى انتهى الكوامع بغداد بالسباق، ومع ذلك رد الله المسلمين الى الاسلام، واخزى الصليب النيل والكفار، وهزمهم ثورة هزيمة على أمن الصادقين المخلصين الأبرار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكننا نريد الإيمان، نريد أن تحقق الأمة الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تذكروا معي قول رب العالمين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ما يزيد على 150 تريليون من الدولارات انفقت في حرب 91، وما هي النتيجه؟ ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ما زال الاسلام، بل لا زال الاسلام قويا سابقا، وسيبقى الاسلام قويا سابقا. اين السماء؟ اين الصليبيون؟ اين المسلمون؟ بل اين فرعون؟ بل اين هامان؟ بل اين رحام الاخدود؟ ان كل من عاد الاسلام هلك الجميع، وبقي الاسلام وسيبقى الحقوق. ما يتحرك شعر الاسلام من نحن قد نمنعه من الخروج للدعوه الى الاسلام. لا يتحرك احد الاسلام. ولو قتل للاسلام ما يقدر لاي دين على وجه الارض والله ما بقي على وجه الارض الا الاسلام. الاسلام لا يتبنى قضاياه الكبرى احد الا على مستوى الافراد. اسال الله ان يجعل الوالدين من الصالحين. الاسلام لو قتل لا يقدر لاي دين على وجه الارض والله لن يبقى على وجه الارض من الاديان الا الاسلام. ايها الاحبه الكرام، في الثالث والعشرين من رمضان الماضي التقيت برئيس جمعيه الشرطه المسلمين في امريكا وابقى المراكز معي لنعلم انه حتى في قلب قلعه الكفر ياخذ الاسلام. ما فيش قوة على وجه الارض حتبقى وتمنع الاسلام ابدا. قلعة الكفر امريكا، هل تعلمون ان عدد المسلمين في امريكا الان في اصبعية مليون 97 وصل الى 13 مليون مسلم؟ صحيح ممكن يكون عدد كبير من هذا العدد الان لا يحرك سبيلا، لكنها اصبعية نحو الكثير والكثير والكثير من الاستفسارات والعلامات. جمعية يقودها قادة أمريكي الأرض أبيض. أنت قلت له ودار بيني وبينه الجوار الطويل. نقلته للإخوة في خطبة العيد استاذ الموضوع ألخصه لحضراتكم هنا بالبداية. قلت له كيف أسلمت؟ وتعجبت حينما قال لي انه كان قسيسا متعصبا للنصارى. يقول قرات القران اي الترجمه وقرات عدد لا باس به من احاديث صحيح البخاري واسلم زميل لي في العمل امريكي. يقول فذهبت يوما لابحث عنه لامر خاص بالعمل فقال انه في المسجد. فدخلت المسجد لمنادي عليه يقول واجتمعت وانا على باب المسجد لكلمات الاذان يقول لي لقد هزت كلمات الاذان اعماقي وشعرت بتغير كثير في داخلي يقول لي لا استطيع ان اعبر لك عنه لانني ما تنورت طعمه قبل ان استدعى الى كلمات الاذان. يقول من رد للمسلمين والمجنون يركعون مع بعضهم ويسجدون مع بعضهم وانا انادي على سبيل العمل والصلاه لا يرد علي. فلما انحى الصلاه قلت له انا رديتك بالعمل وانادي عليك كيف لا تجيبني؟ قال لا انا في الصلاه بين يدي ربي جل وعلا لا اجيب الا الله عز وجل. يقول فاحسست هكذا بسلام عميق في قبري لهذا الدين. فقلت لسبيلي ماذا تصنعون ان اردتم ان تدخلوا الاسلام؟ فامروه بالاغتسال مرتفا وخرج الى صحن المسجد فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبدا من ان كان يسمى بملك فهو كان يسمى بعبد القبور. قلت له ماذا فرضك الى مستقبل الاسلام في امريكا؟ قال الاسلام قوي جدا جدا جدا في امريكا. الاسلام وارجو ان تلفقوا بالكلمات الاسلام وانا لا اقول المسلمون. الاسلام قوي جدا جدا جدا في امريكا. فارتبت الحريه لكلام الرجل ثم قال لي ابشرك بان كثيرا من الامريكان بدأوا يفهمون الآن جديدا أن الإسلام الحقيقي ليس هو الإسلام الشرق الأوسط. وبدأوا يفهمون أن رسالة عيسى هي رسالة محمد في الإسلام. قلت له: فهل لك أن تقص علي قصة مؤثرة كعضو من أعضاء جمعيتكم؟ قال: يا أخي، القصة الوحيدة التي أستطيع أن أؤكدها لك هي أن الإسلام يمتد بقوة للسلطة الأمريكية. قلت له: فهل عندك من الإحصائيات والأرقام أن تؤكد لي به هذه المعلومة؟ الآن أستبشر خيرا كثيرا لا في كثير من المسلمين في أمريكا، ولكن من كثير من المسلمين ممن يدخلون الإسلام من المغرب. فإن قلت له هذه السنة لا يناقش، هذه البدعة لا يجادل. ولقد ذهبت مع بعض إخواني من الشهداء والمشايخ إلى مسجد التقوى لإخواننا الأمريكان من السود، فوربت الكعبة يا شباب، لقد احتقرنا أنفسنا بينهم. كان واحد منهم في صلاته خاشعا ينجوك بسبب هذه الأمة. من هنا يأتي الأمل، ومن عند هؤلاء نرجو الخير الكثير بإذن الله. يقول لي عدد الضباط في الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك فقط 54,000 ضابط جندي. يقول لي: أصبح من بين هذا العدد ولله الحمد ما يزيد على 2050 ضابط ممن يوحدون الله جل وعلا. وهذا عدد كبير، ليس للعدد البسيط القليل الهجي. 2050 ضابط من الأمريكان، ثم قص عليها قصة الطريقة ماذا فعلت لها الضابطة أمريكية، وجاءت في اليوم الثاني تلبس الحجاب. جاءت إلى العمل بالحجاب، فقال لها عزيزها: ما هذا؟ قالت: لقد أسلمت. قال: لا حرج، لذلك لا تقلع لهذا الثوب. قالت: لا. وأبدت المرأة بقول عجيب: أتمنى أن تستمع إليك كل منمرجة في دين الله تنجف إلى الإسلام. قالت: إن الله هو الذي أمرني بالحجاب، ولا توجد سلطة على وجه الأرض تملك أن تنزع عني هذا الحجاب إلا بأمره. كلمات عجيبة. قلت له: أعرف، أود منك أن توجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للأمريكان، والرسالة الثانية للمسلمين في أمريكا، والرسالة الثالثة للمسلمين في مصر. فقال: أما الرسالة الأولى للأمريكان هي إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. إنه فهم دقيق عليم. ولا عجب فلقد قام الرجل قسيسا. إننا نود أن يعلم هؤلاء أننا نرسل عيسى ونؤمن بعيسى ونرسل مريم عليه السلام وعلى عيسى ونبينا أفضل الصلاة والسلام. إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. قلت: وجه رسالة للمسلمين في أمريكا. قال: أقول لهم: اصبروا ولا تتعجلوا، فإنه لا يتحقق شيء أبدا أبدا أبدا بدون الصبر. فارتبت الأرضية لكلام الرجل. ثم قال: أود أن أقول لهم: إن أخطأ واحد منكم فلا ينبغي أن تفزعوا ولا أن تحزنوا، فلو لم نخطئ ما اهتدنا الرب سبحانه وتعالى، فإننا نخطئ لنتوب إلى الله عز وجل. قلت: أوجه رسالة كبيرة للمسلمين في مصر سأنكرها عن لسان من الآلاف المؤلفة للمسلمين. فقال: قل لهم: إن باعدت بيننا وبينكم آلاف الأميال فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء، وإننا نحبكم في الله. هذا نموذج من أيها الشباب. لقد بلغ عدد المساجد في قلعة الكفر إلى ما يقرب من 2000 مسجد. في ولاية نيويورك فقط 175 مركز ومسجد إسلامي. في ولاية واحدة فقط. حتى في هذه البلاد يرفض الإسلام. ألم يكن ربنا يظهره على الدين كله؟ إن الإسلام هو دين الفطرة، وإن الإسلام قادم لا محالة. نحن مطلع في طرقه العقبات والسجون والعواقب، الاحصائيات تقول بان عدد المسلمين في فرنسا يزيد على 5 مليون مسلم. في بريطانيا المسلمة الاخرى عدد المسلمين في بريطانيا الان يزيد على 2 مليون مسلم، وفي كل سنة يدخل الاسلام من البريطانيين ما يزيد على 2000 مسلم. من اصل بريطانيا ارقام تغسر الغيب. الاسلام دين الفطره كما ذكرت، وهؤلاء ان سمعوا عن الاسلام وعرفوا قوته الحقيقيه جاء كل هؤلاء المسرعين الى دين الفطره، فانهم يعيشون حاله قلق رهيبه. ومن سافر الى بلاد الشرق والغرب وعرف على حجم عيادات الطب اليقين عرف حجم هذا الخطر، فانهم كما ذكرت قبل ذلك قد اعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقي الروح في اعناق ابدانهم تصرخ تبحث عن دوائها وعلاجها، ولا يعلم دواء ولا فضوح الا الله. قال جل في علاه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تلميذا يريد العلمانيون الان بكل قوه ان يخلعوا عنها عباهة الاسلام. يقول لي اخو التركي في هذه الزيارة الاخيرة ان عدد المساجد في تركيا يزيد على 65,000 مسجد، ويوصي ولي الله انهم في رمضان الماضي كانوا يصلون في صلاة الفجر خارج المسجد كأنه في صلاة الظهر. انظروا الى الطعن والطردات التي تطال على تركيا كلمه، يريد اتباعها تمر الخبيث الهادئ ان يجعلوها علمانيه ثقيله عن الاسلام، ولكنهم عاجزون، انهم يرقصون رقصه الموت. لما يرون كل يوم من كلام في ريحان الصلاة وفتيات في عمر الورود يغزون هذا المسجد الاسلامي الهائل، لا اقول في مصر ولا في بلاد المسلمين بل في انحاء العالم كله. اننا والله نرى العجب العجاب ونرى الخير الكثير، هذا لله قول الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد من حديث حذيفة في اليمن هو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة رفيق ما شاء الله ان تكون ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون رفيق ما شاء الله ان تكون ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون غنى مع الله فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. اسال الله ان يعدل بها وان يوسعنا بالعيش في ظلالها، وان لم يقدر لنا فاساله ان لا يحرم ابناءنا واولادنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى جوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها اسمع وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جري لي منها. أتصدقون الصادق؟ الحديث في صحيح مسلم إن الله تعالى ثوابيا الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جوي منها. لمن يأتي؟ لمن القلوب؟ هذا التنفيذ سيزيد المسيح خذلانا وتزيد اليائس والقلق قلوبا ويأسا. الرسول في احلى الاوقات سيدنا محمد بيده ليتمن الله هذا الامر. في هذه الاوقات حتى لا يسير الرائد من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والمؤمن على غنمه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. واعلموا علم اليقين بان كل ابتلاء يزيد الاسلام صلابه ويزيد المسلمين قوه ويخرج من الصف من امتد في صفوف المؤمنين وقلبه مملوء بالكتاب وبغض رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. اذا عجبا لامر المؤمن ان الله كله له الرجل وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته البراء والنجاه فكان خيرا له وان اصابته الله صبرا فكان خيرا له. وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي وقال الالباني بل هو صحيح على شرط مسلم من حديث سمين للتاريخ ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يفوت الله بيت مثل ولا ضرر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ومن دليل ما قاله المفكر الشهير زنجل يقول ان للحضارات دورات ثلاثيه فهي تغرب هنا لتسرق هنالك وان حضاره اوشكت على الشروق في اروع القوى الا وهي حضاره الاسلام الذي يملك وحده اقوى قوه روحانيه عالميه نبويه. ايها الاحبه الكرام والله ما تخشى الا ان ترتقي الامه الى مستوى هذا الدين وان تعرف الامه قدر هذه النعمه التي دل بها عليها رب العالمين وحملها هذه الامانه سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كما تعرفت عليه في عنصرنا الثالث والاخير بعد جلسه الاستراحه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام ذكرت لحضراتكم في اول اللقاء ان ما وقع للامه وقع وفق سنن رباعيه لا تتبدل ولا تتغير ولن تعود الامه الى عزتها وسيادتها الا وفق هذه السنن التي لا يجري معها تعذر الاذكياء ولا وهم الاصفياء. اذا محال ان ينصر الله عز وجل هذه الامه وعظم يدققه في الالفاظ محال ان ينصر الله جل وعلا هذه الامه وهي خاجله لدينه. ما لابد ان تنصر الامه دين الله لينصر الله وينصرن الله من ينصره. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد قولهم امنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. لابد من تحقيق هذه الشروط وهذه الضوابط. ومن ثم فانه لابد ان نقف جميعا على بنور هذا المنهج العملي الواجب التنفيذ. وهذا هو عنصرنا الثالث والاخير من الاعتقاد حتى لا اشق على احباب واباء خارج المسجد في هذا الطريق. على طريق مذكرة الله لها ان تعود الامة عودا حميدا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعودة للقرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا من الامة ولا اختيارا، بل انها عودة واجبة، بل انها امام حق الاسلام وشرط الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحرموك مما تدعو بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانني لا افهم ابدا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من السنة الربانية التي لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله، لا افهم ابدا ان ينصر الله امة نحت شريعته واستهزأت بسنة نبيه وفتحت الباب على مصراعيه لأندية الليل التي حولت الليل نهارا وللخمر ولبيوت الدعارة وللسنة. لا افهم البتة لا من قرآن ولا من سنة ان ينصر الله أمة عدلت دين ربها وعدلت دين نبيها وانحرفت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فالخطوة العملية الأولى وابدأ بنفسك، وانا ابدأ بنفسي. لا ينبغي ان نعلق كل ما نسمع على غيرنا، بل نبدأ الآن ايها الاحباب الكرام. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم، والله هو من عند نفسك ومن عند نفسك. لو تحركت هذه الالاف المؤلفة بين يدي الان وحول كل واحد منا هذا الكلام في بيته وحياته ووظيفته الى واقع عملي وفتح الحياه، والله لغير الله حالنا. وانا لا اخاطب هذه الالوف الان بين يدي، بل اخاطب الامه في ملايينها المبينه عبر شريط الكفك. فانما راينا الاشرطه في الشرق والغرب بالالاف لا بالعشرات ولا بالمئات. لذا فاننا نخاطب الامه كلها عبر طريق الفتح. فليرجع كل مسلم الى الله، الى كتاب الله والى سنه رسول الله، وليعلم كل مسلم على وجه الارض ان شعار المنافقين هو السمع والعصيان، وان شعار المؤمنين هو السمع والطاعه. فاخطر بنفسك وحدد طريقك ومنهجك. هل تسمع عن الله فتقول سمعنا واطعنا؟ هل تسمع عن رسول الله فتقول سمعنا واطعنا؟ ام انك تسمع وتقول سمعنا واطعنا؟ حدد طريقك من الان. الامر يحتاج الى نفس الامر وراء. هل نصدق الله مره؟ انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما شعاره النفاق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاحفظ لنفسك وحدد طريقك ومنهجك. لا بد الآن من تمايل شخصك. هذا الخبر الذي تحياه الأمة لن ينصرها أبدا. لا بد من تمايل شخصك. لا بد أن يظهر المنافقون لعوام المسلمين، ولا بد أن يظهر المؤمنون الصادقون. لا بد من التمايل. وهذه الخطوة الثانية سأوضحها الآن. فاختر طريقك وحدد سبيلك وحدد غايتك. هل أنت مبتسم لأمر الله لأمر رسول الله؟ شعارك سمعنا وأطعنا؟ أم شعارك سمعنا وأطعنا وإن لم يكن لسانه؟ فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، الايمان قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والاركان. قال الحسن: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقع في القلوب وحققته الاعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا ينظر لاقوالكم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ثانيا، اقامه الفوضى الاسلامي هي خطوه عمليه في بنود المنهج الذي يجب ان ينفذه جميعا، وليبدا كل واحد منا لنفسه. إقامة الفرقان الإسلامي ليستبين كل أحد سبيل المؤمنين من سبيل المشركين. مستحيل أن تفرق أمة دين رافعة في هذه الحالة من حالات التلذذ. فترى المسلم دار مع العلمانيين، مع المشركين، مع المنافقين، مع المبتدعين، مع الطائعين، وتراه دار مع المسلمين، مع الطالبين، مع المتبعين. حالة الغرض بهذه، وحالة التلذذ بهذه، حالة النار لا والنار لا، لن تقيم لله دينا في عقل، بل لابد ان تواري الله ورسوله والمؤمنين، وان تتبرع من كل الشرك بطوله والمشركين على وجه هذه الارض. استغل هذه الاحداث التي تمر بها امتنا الان، واسل امرأتك لأولادك، أرض امرأتك وأولادك على عقيدة الولاد والمرأة. هل أحضر واحد منا الصورة في هذه العزمة الطاهرة وقال: يا أبنائي تنفروا معي قول الله تعالى: ولن تعطى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ وبين لهم عقيدة الأمريكان وعقيدة اليهود، وأصبر في القلوب من جديد عقيدة الولاء والبراء. والله لا يصح لك دين، والله لا يصح لك إيمان، والله لا تقبل لك صلاة إلا بالولاء والبراء. نحن من هذا التميز. أين الولاء لله ولرسوله والمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك كله؟ والمشركين اينما كانوا وحيثما وجدوا فتحب رجاء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا تعلم ذلك؟ وكذا تعادي جاهدا احبابه: ان المحبه لا احد شيطان، ان المحبه ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فان ادعيت له المحبه مع عبادك ما يحب فانت ذو بهتان. لو تركت الله فيما زعمته لعاديت من بالله وانحدرت فوه، وواليت اهل الحق سرا وجهرا، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل مسلم قال ما قلت مسلم، ولكن في اسرار هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بلا جاء النص الصحيح المقرر، وترجع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا بذاك وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تتركه. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يخشى القوم الظالمين. قال حذيفه بن اليمان: فليخشى احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم. اقامه الفرقان الاسلامي. ويحصل في ما رواه الطبري بسند صحيح ان النبي دعا يوما عبد الله: اذن عبد الله اذن ابي تسالون. وقال له: يا عبد الله أسمعت ما قال أبوك؟ قال عبد الله: وماذا قال أبي؟ في أبي أنت وأمي يا رسول الله. قال مصطفى: يقول أبوك: ليخرجعنا إلى المدينة ليخرجنا. لجنة أعد منها الأجل. فقال عبد الله المؤمن التقي: صدق والله أبي، فأنت الأعد وهو الأجل يا رسول الله. وقلت تسمع ما تقر به عينه. وانصرف عبد الله وهرب هربا أبيه ومنع أباه من أن يدخل النار. فصرف رأس الحجارة وتنور: يا مخدر اجري يمنعني بيتي. واجتمع الخضر الى عبد الله وقال: ما خبر؟ فقال ولده لابيه، يقول الولد لابيه: الست القادر لئن رجعت الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ والله لا ياويك ظلها، يعني المدينه، ولا تريدن الجنه في بيتك الا باذن من الله ورسوله لتعلم من الاعز ومن الاذل. اي نعم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤدون الامانه الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لا بد من الزمان ايها الشباب، لا بد من اعلان الولاد للقناه ومن اعلان البراء لقوه وجوحه وشجاعه. لا بد حتى لو اصيب رايه الجهاد، لا فرص للأمة إلا إذا رفعت راية الجهاد، ولن ترفع الأمة راية الجهاد إلا إذا عادت اتباعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلا فعلى أي راية ترفع راية الجهاد؟ لابد من أن ترفع راية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل وطنية ولا من أجل قومية ولا من أجل حمية. لكون سيد البشرية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رابعا، لابد من أن نحول الإسلام في حياتنا بأخلاقه وسلوكياته إلى واحد عملي ومنهج حياة. أنا أكرر هذا القول دائما يا إخوة، كلنا شهد الإسلام بلسانه، لكن من منا شهد الإسلام بسلوكه وعمله وأخلاقه؟ إن دولا تافعا بين منهجنا وواقعنا، بين ما نتعلمه وبين ما نحن عليه من الأخلاق. لابد من ان يحول هذا الدين العظيم الى واقع عملي في بيوتنا، في مواصلاتنا، في شوارعنا، في وظائفنا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، وان القول ان خالف العمل بدرت بدور الحفاظ في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ فمرضكم عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لا بد من ان تحول الزواج المسلمه التي تتعلم الاسلام في المساجد بين اهل العلم، اهل العلم المتعصبين به، لا بد لهذه الكوادر التي فهمت الاسلام بشموله وكماله ان تحول الاسلام على ارض الواقع الى عمل، يتهدف نموا وروعا وجلالا بسمو وروعه وجلال وعظمه هذا الاسلام العظيم. ايها الاحبه الكرام، انما لا نخاف على الاسلام، لان الذي وعد الاظهار على الدين كله هو الذي يقول لكي يكون ما يكون، وانما نخاف على المسلمين انهم تركوا الاسلام وضيعوا الاسلام. نسال الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم قدم لامه التوحيد امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعز بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انك قبور قول المؤمنين. اللهم انك قبور قول المؤمنين. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا من توحيد فمن الله، وما دام من خارج او له او للجهه فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون شطرا اعبر عليه من الجنه ويلقى به في النيران، واعوذ بالله ان اكون شطرا به.